بسم الله الرحمن الرحيم. هودي بيلعب بالثبات وعلمان بمزمار وصاجات وكلابه بتحمي الأقباط والمسلم مغلوب على أمره وطريقه كله مطبط صليبي وتجرأ ويهينك والغدر وباين في عينيه ويسرق أرضك ويدينك وبخبتك عمال تراضيه ويسيء لرسولك ولدينك ليه يا مسلم ما ترد عليه وصمة عار وعلى جبينك متوكسة خايف على ايه اسمع كلامي وخدها نصيحة كفاياك مهانة وذل وخوف ده رجوع كامل يا شحات مع قسيس حلبوها حلبوها على الدير زي الذبيحة لا بتنطق ولا حتى تشوف اتشردنا وضقنا مرار والمسلم تديه الكفار ما يكفيش دمك انهار لرب العزة عزيز جبار بدعي عليك بذل وعار وفي الاخر اهل النار اهل الدولة ساكت ليه ده تواضع ولا ايه ده تواضع ولا ايه حسني مبارك ساكت ليه حسني مبارك ساكت ليه حسني مبارك ساكت ليه حسني مبارك ساكت ليه انت موافي ولا ايه هكذا يتحركون لباطلنا فمتى نتحرك نحن فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد تجرأتم وراء البيت أن الدولة المسلمة عموما تسعى لإدخال الناس في الإسلام يفترض أن الدولة المسلمة تسعى لاستنقاذ الناس من جهنم يفترض أن الدولة المسلمة يدعو علماؤها وعمومها إلى الله سبحانه قدر استطاعتهم لاستنقاذ الناس من عذاب جهنم فرب العزة قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين افترض أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فإذا كان الأمر أن شخصا كافرا أسلم وسعى أناس في رد إلى الكفر فستحملون مغبة صنيعهم وعليهم أن يستعدوا لإبراد عذرهم أمام الله صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت تنادينا ولكننا نيام صرخت تنادينا ويصفعها اللئام هتكوا كرامتها وغالوا عرضها فمضت تصيح أمامكم بعض الكرام هتكوا كرامتها وغالوا عرضها فمضت تصيح أمامكم بعض الكرام أوليس تجمنا شريعة أحمد أوليس فيكم من يعيد لنا احترام أوليس تجمعنا شريعة أحمد أوليس فيكم من يعيد لنا احترام صرخت أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله.